السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، مرحبا بكم في درس جديد من دروس التعليق على كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس يتناول فيه الإمام الترمذي رحمه الله موضوعا مهما من موضوعات علم الحديث، وهو الحديث المرسل. والحديث المرسل في اصطلاح المتقدمين هو الحديث المنقطع، سواء أكان من جهة التابعي أو من جهة من دون التابعي، يعني ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال فيه حديث مرسل، وهذا معروف ومعلوم وهو الأشهر في الاستعمال حتى عند المتقدمين. ولكن حتى رواية مثلا التابعي عن الصحابي، إذا كان لم يسمع منه، إذا كان بينهما انقطاع، يقال فيه حديث مرسل. وكذلك رواية تابعي التابعي عن التابعي، إذا كان فيها انقطاع، يقال فيها أيضا رواية مرسلة. ومن يقرأ في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم سيجد من ذلك نماذج كثيرة جدا. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حين تناول الحديث المرسل، فإنه نقل عن بعض كبار المتقدمين آراءهم في المراسيل، وهذا يعني أمر جيد جدا لطالب الحديث أن يقف على نصوص المتقدمين في تناولهم للموضوعات الحديثية المهمة. ولا يخفى على أحد أن الحديث المرسل هو من الموضوعات الحديثية المهمة التي لها أثر حتى في الأحكام. تجد للفقهاء آراء في الحديث المرسل وللأصوليين، والمرسل دخل في التفسير كثيرا وفي السير، السيرة النبوية، كثير من الأخبار هي مرسلة. ولذلك يعني معرفة الحديث المرسل وكلام المتقدمين فيه لا شك أنه من الأمور المهمة جدا. ومن ينظر إلى صنيع المتقدمين ويقرأ في كلامهم لا يشك أنهم في الجملة لا يجعلون المرسل المراسيل على مرتبة واحدة ودرجة واحدة، وإنما يجعلون المراسيل على درجات. وسواء قلنا إن كل هذه المراسيل في قسم الضعيف، أو أن منها ما هو من قسم الضعيف ومنها ما هو يحتج به، أو منها ما يكون صحيحا، فإنها ليست على درجة واحدة بدون شك. وهذا الكلام يتضافر المتقدمون على التأكيد عليه وعلى ذكره، ويذكرون مآخذ ذلك أيضا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، وقد ضعفه غير واحد منهم. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم قال سمع الزهري إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الزهري قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. وأخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله، طبعا ليس لها خطم ولا أزمة، المقصود أنها مرسلة، يعني ليس لها حبال وثيقة تشد بها إلى منتهاها، إلى منتهى القول، إلى منتهى الخبر. قال الترمذي أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله الذي هو ابن المديني قال يحيى بن سعيد مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير، كان عطاء يحطب يأخذ عن كل ضرب. قال علي قال يحيى مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. قلت ليحيى مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات طاووس؟ قال ما أقربهما، أي أن مرسلات طاووس أيضا قوية، لأنه سبق وأن قوى مرسلات مجاهد. قال علي وسمعت يحيى، طبعا هذا كله يحيى بن سعيد القطان، وسمعت يحيى يقول مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء، أي أنها ضعيفة، والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير، ومرسلات ابن عيينة شبه الريح، أي أنها أيضا لا شيء. ثم قال إي والله وسفيان بن سعيد، أي الثوري. قلت ليحيى فمرسلات مالك؟ قال هي أحب إلي. ثم قال يحيى ليس في القوم أحد أصح حديثا من مالك. حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين. قال أبو عيسى ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة، أي الذين أرسلوا، قال فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة. وقد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه. حدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز العطار قال حدثني أبي وعمي قال سمعنا الحسن يقول إياكم ومعبدا الجهني فإنه ضال مضل. قال أبو عيسى ويروى عن الشعبي قال حدثنا الحارث الأعور وكان كذابا وقد حدث عنه. وأكثر الفرائض التي يرويها عن علي وغيره هي عنه. وقد قال الشعبي الحارث الأعور علمني الفرائض وكان من أفرض الناس. سمعت محمد بن بشار يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ألا تعجبون من سفيان بن عيينة؟ لقد تركت لجابر الجعفي بقوله لما روى عنه أو لما روي عنه أكثر من 1000 حديث ثم هو يحدث عنه. قال محمد بن بشار وترك عبد الرحمن بن مهدي حديث جابر الجعفي. إذن هذه النقول التي ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كل هذه النقول هي في بيان وجه من وجوه تضعيف المرسل، أي لماذا ضعف المرسل، لماذا تكلم من تكلم من أهل العلم في المرسل. أي ذكر الترمذي رحمه الله تعالى أن هناك من الثقات ومن الحفاظ، وقد مر هذا أيضا سابقا في العلل، من يروي عن الضعفاء، وأن الثقات ليسوا على طريقة واحدة في التنقي أو في الانتقاء والتحري في الرواية. فمن عرف عنه التحري في الرواية فمرسلاته أقوى من لم يعرف عنه ذلك. فمن كان يروي عن الضعفاء فمرسلاته ضعيفة مطلقا. لماذا؟ لأنه إذا كان يروي عن الضعفاء ويسميهم فمن باب أولى أن يظن أنه روى عن الضعفاء إذا أرسل، أي إذا لم يسمي من حدثه. وأما من يتحرى ويتثبت ولا يروي عن الضعفاء كالإمام مالك فمرسلاته أقوى من مرسلات غيره. كل ما مضى كان في القول الأول من أقوال أهل العلم في المرسل. قال أبو عيسى وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضا. حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر الكوفي قال حدثنا سعيد ابن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش قال قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود، فقال إبراهيم إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميته، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. إبراهيم النخعي لم يسمع من عبد الله بن مسعود، فجاء الأعمش تلميذ إبراهيم قال لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود، أي أذكر لي شيئا من أحاديث ابن مسعود بالإسناد. فقال إبراهيم إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله، يعني إذا أسندت لك فسميت لك من الذي حدثني عن ابن مسعود فهو الذي سميت، يعني فهو حديث الرجل الذي سميته. وأما إذا قلت قال عبد الله، يعني رواية مرسلة، فهو عن غير واحد عن عبد الله. ومقتضى هذا الكلام أن مراسيل إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أقوى من روايات إبراهيم المسندة عن ابن مسعود. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النخعي خاصة فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة. وقد قال أحمد في مراسيل النخعي لا بأس بها. ولكن يعني هذا الإطلاق أن مراسيل إبراهيم النخعي دائما هي أصح من مسانيده في ابن مسعود، فهذا القول يحتاج إلى مزيد من استقراء الروايات التي رواها إبراهيم. فإن الأصل في حديث الثقة أنه يسمي شيخه ويسمي روايته، فهذه كانت منهجية مضطردة لإبراهيم النخعي. هذا كلام يحتاج إلى مزيد استقراء. وكذلك الحفاظ غير الإمام أحمد قووا مرسلات إبراهيم بشكل عام، ليس فقط مرسلاته عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فقد قال ابن معين مرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة. وقال أيضا إبراهيم أعجب إلي مرسلات من سالم والقاسم وسعيد بن المسيب. تعلمون أن من أقوى المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. وهنا ابن معين يقوي مرسلات إبراهيم النخعي على مرسلات سعيد. وها هنا نقل عن البيهقي رحمه الله تعالى يعني يبين ما ذكرته قبل قليل من ضرورة الاستقراء. قال البيهقي: والنخعي نجده يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم غيره، مثل هني بن نويرة وحزامة الطائي وقرثع الضبي ويزيد بن أوس وغيرهم. طبعا أيضا كلام البيهقي هذا ليس متوجها إلى رواية النخعي عن ابن مسعود خاصة، وإنما هو كلام عام. انتهى كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في المتن الذي قرأته. إذن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ذكر قولين، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: وقد ذكر الترمذي لأهل العلم فيه قولين، أحدهما أنه لا يصح، ومراده أنه لا يكون حجة، وحكاه عن أكثر أهل الحديث. ثم قال ابن رجب: وفي حكايته عن أكثر من سماه نظر، ولا يصح عن أحد منهم الطعن في المراسيل عموما، ولكن في بعضها. ثم أشار ابن رجب رحمه الله، طبعا ابن رجب أيضا ذكر القول الثاني أو حكى القول الثاني عن الترمذي، لكنه حكاه في بعد استطراد طويل في تفصيل القول الأول. القول الثاني أنقله ثم أرجع إلى بعض التفصيلات التي ذكرها ابن رجب في القول الأول. قال: القول الثاني في المسألة الاحتجاج بالمرسل، وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، وذكر كلام إبراهيم النخعي أنه كان إذا أرسل فقد حدثه به غير واحد، وإن أسند لم يكن عنده إلا عمن سماه. ثم قال ابن رجب: وهذا يقتضي ترجيح المرسل، الكلام الذي قرأته قبل قليل. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى بعد أن ذكر احتجاج بعض الفقهاء بالحديث المرسل، قال: واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا، وهو ليس بصحيح على طريقهم لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث، فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلا، قوي الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما احتف به من القرائن. هذا الكلام الأخير الذي ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى هو من الأقوال القوية، أو من أقوى ما قيل في الحديث المرسل. فإن إطلاق القول بالاحتجاج بالمرسل هذا لا شك أنه يعني ضعيف، وكذلك القول بأن مرسلات بعض التابعين يحتج بها مطلقا هذا أيضا قول فيه ضعف. وكذلك القول الآخر الذي يقول إنه لا يحتج بحديث مرسلا أبدا هذا أيضا قول فيه ضعف. لكن التحرير الذي حرره ابن رجب رحمه الله تعالى وهو أن المرسل إذا اعتضد به قرائن تدل على أن له أصلا، قوي الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما احتف به من القرائن. القرائن بعضها يعود إلى أشياء أو صفات في المرسل، يعني مثلا أن يكون المرسل ممن يتحرى في الرواية كإبراهيم النخعي أو سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وأمثالهم ومالك، هذه قرينة أو قرائن تعود إلى صفة المرسل. وأن يكون من كبار التابعين هذه أيضا قرينة في المرسل، كقيس بن أبي حازم وكالصنابحي وأمثالهما من الكبار ممن أدرك كبار الصحابة. أو قرائن في الخبر نفسه بأن يكون أو فيما يحتف به بأن يكون قد عضده خبر آخر من وجه جيد أو من وجه لا بأس به، فهنا يعتضد هذا المرسل ويقوى. ولا نجعل المرسل ولا نجعل وجود المرسل بهذه الصفة كعدمه، فلا نقول هذا مرسل ولا يعني والمرسل من قسم الضعيف ولا يحتج به، لا، بل نقول إن المراسيل تختلف. فإذا كان المرسل قويا فيه صفات قوية تقوي مرسله، كأن يكون من كبار التابعين وأن يكون ممن يتحرى الرواية، ثم نجد من المسندات من المسانيد ما يعضده، أو حتى من المراسيل من وجوه أخرى ما يعضد هذا المرسل، وليس في المرسل أو في المتن المرسل شيء منكر ولا شيء يعارض أصول الشريعة، فإن هذا يقوي الظن بصحته ويحتج به بغلبة الظن. احتج به وغلبت الظن، وهذا من الأقوال القوية في أو من أقوى ما قيل في المسألة. وابن تيمية رحمه الله تعالى ممن ينصر هذا القول بقوة في كتب في أكثر من موضع من كتبه رحمه الله تعالى. وحتى لو لم يقل أو لم يعني يتفق على هذا القول، فمن الخطأ التسوية بين المراسيل وأن تكون في نظر أن الباحث أو المحقق على درجة واحدة. هذا يختلف مع صنيع المتقدمين. والقول في هذا أيضا يعمم على عموم الحديث الضعيف. كثير من الباحثين يتعامل مع الحديث الضعيف بجمود، فكل الأحاديث الضعيفة عنده على درجة واحدة، وهذا غير صحيح عند الحفاظ المتقدمين. هذا غير صحيح، فالأحاديث الضعيف على درجات، وقد يستفاد منه في مواطن، وقد يستفاد منه في أشياء، ويفرق بين ضعيف وضعيف. والإمام أبو حاتم الرازي في كتاب العلل لما تكلم عن حديث روي من طريق مكحول عن عنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة، كان لا يدرى هل سمع مكحول من عنبسة أم لم يسمع منه. فلما جاء عبد الله بن لهيعة وهو معروف بالضعف، فروى الحديث من طريق مكحول عن مولى لعنبسة عن عنبسة، فزاد المولى بين مكحول وبين عنبسة، استدل بذلك أبو حاتم على أن مكحولا لم يسمع من على أن مكحول لم يسمع من عنبسة، بإدخال عبد الله بن لهيعة مولى عنبسة بين مكحول وبين عنبسة. فقال له ابنه الإمام بن أبي حاتم: كيف تستدل بكلام ابن لهيعة وهو معروف بضعفه واضطرابه؟ فقال الإمام أبو حاتم: لو كان نقص لما حكمت له، ولكنه زاد فهذا يدل على حفظه. الكلام النقل بالمعنى طبعا. فهنا الإمام أبو حاتم الرازي وهو من أكابر المتقدمين بل ممن وصف بالتشدد، استفاد من حديث عبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى في ترجيح مسألة متعلقة بسماع راو من آخر. وهذا يدل على الفقه، لأن حديث الضعيف النقاد حين يحكمون على راو بأنه ضعيف، فإنهم لا يعنون أن كل أحاديثه ضعيفة، وإنما يعنون أن الخطأ قد كثر في روايته حتى انطبع هذا الخطأ على شخصه، بمعنى أنه صار يوصف بالخطأ والضعف بناء على كثرة الخطأ في روايته. فأما إذا كانت كل رواياته خطأ فهذا يكون متروكا ولا يكون ضعيفا الضعف العادي هذا. وأما سائر الرواة الذين وصفوا بالضعف أو بلين الرواية أو بعدم القوة أو بعدم الضبط والإتقان أو بوجود الاضطراب في رواياتهم، فلا يعني ذلك أن كل أحاديثهم ضعيفة، وإنما الأصل في حديثهم الضعف وأنه لا يحتج به. ولكن قد يستبين لبعض النقاد قد يستبين لهم صحة شيء من أحاديث هؤلاء الضعفاء وأنهم حفظوها وضبطوها، وهذا لا شك أنه يحتاج لنظر دقيق. والقول فيها هو عين القول في المرسل، فإن تضعيف المرسل بإطلاق لا شك أنه قول سهل، ولكنه لا يوافق تحرير كثير من المتقدمين لهذه المسألة. وكما قلت، حتى لو قلنا بضعف المرسل على الإطلاق، فإنه بلا شك لا يقال إنه على درجة واحدة في الضعف، ولا على أنه في درجة واحدة أو على درجة واحدة في عدم النظر إليه، بل هو على درجات. ففي المراسيل ما هو شديد الضعف فلا يكون عاضدا لغيره، وفي المراسيل ما هو قوي اعتضد به أو اعتضدت به قرائن واحتفت به، فتقوي الظن بصحته مع هذه القرائن التي انضمت أو انضافت إليه. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له كلام مشهور في تقوية الحديث المرسل، والإمام ابن رجب رحمه الله شرح هذا الكلام شرحا وافيا بليغا مفصلا محررا، فكان لزاما على الباحثين في علم الحديث أن يرجعوا إلى كلام الإمام ابن رجب رحمه الله في هذا الشرح، في شرح العلل، في شرحه لكلام سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى. هذه نبذة مختصرة عن كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الحديث المرسل. لا شك أن يعني الحديث المرسل يستدعي تفصيلا أكثر من ذلك، ولكن هذه نبذة ولمحة لعل فيها يعني نوع تحرير لبعض مسائل الحديث المرسل. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد.